بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: المرشد المعين. ثم الموالاة صعيد طهرا، ووصلها به ووقت حضرا، آخره للراج آيس فقط، أوله والمتردد الوسط. سننة. ما زلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في رحاب الفقه من خلال كتاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله. وقد ذكر لنا رحمه الله فروض التيمم. ذكرنا بأن التيمم من فرائض: الفرض الأول النية، الثاني الضربة الأولى، الثالث مسح الوجه، الرابع مسح اليدين إلى الكوعين، الخامس وجود الصعيد، طيب أن يكون على الصعيد الصعيد الطيب، شرط الفرض السادس دخول الوقت، الفرض السابع اتصاله أو الموالاة وعدم الفصل. هذا كله مما يشترط في صحة التيمم عند المالكية وعند كثير من الفقهاء، وذلك أن التيمم عندهم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، فهو أشبه بالطهارة الضرورية. فأنت كتحاف تيمم تكون من أهل التيمم، لا تتيمم إلا إذا دخل الوقت وتتيمم لتصلي مباشرة. هذا عند الجمهور. عند الأحناف وغيرهم يجزون التيمم قبل الوقت، وأن يصلي الإنسان به أكثر من فريضة، لأن البدل يأخذ حكم المبدل. نعم. آخره للراج آيس فقط، أوله هو المتردد. هذه مسألة دقيقة شوية. آخره ذكرها ابن القاسم رحمه الله: آخره للراج آيس فقط، أوله هو المتردد الوسط. إنسان من أهل التيمم لأنه ما كانش الماء، خلاص لا يوجد ماء، لا يوجد ماء، ودخل وقت الصلاة، لكن هناك احتمال يقدر يجي الماء وقت الصلاة فيه ساعة، مثلا الظهر مثلا، من يعني من زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، أحيانا حتى ساعتين، عنده ساعتين تقريبا. إذا كان مثلا يقدر يتيمم ويصلي في أول الوقت، يقدر يصبر شوية ويجي الماء ويصلي في الوقت كذلك، أيهما أفضل أيهما أولى؟ لكن الفقهاء تكلموا على هذه المسألة، ذكرها ابن القاسم وغيره. قال لك هذا المتيمم إما أن يكون راجيا للماء، يعني الماء يجي يغلب على ظنه أن الماء يجي، هذا يسموه الراجي، على باله مثلا الظهر أنا أخرج عن واحدة غير مثلا، على باله بلي مثلا الزوج كوت جيل عين مثلا، يغلب على ظنه أنه يجي الماء، هذا يسموه الراجي، يسمى بالراجي، يرجو وجود الماء. وعندنا اليائس اللي يغلب على ظنه ولا يوقن بلي ما كانش الماء، داروا إعلان الماء ما يجيش ربع أيام ولا خمسة مثلا، هذا واش يسموه اليائس، يائس من وجود الماء. وكان اللي بين 50-50 ويسمي الفقهاء المتردد، ما هوش عارف، قال يجي العام والله ما على بالي لا تجي ولا ما تجيش. ابن القاسم اجتهد واحد الاجتهاد، قال لك إذا كان راجيا، إذا كان واش راجيا على باله بلي تجي العين، لا الأفضل غير ما يصليش، يصبر حتى يجي العين ويصلي بطهارة أصلا، هذا هو الأفضل. يعني لو كانت هي ما تصلي في الوقت الأول معليش ما فيها، لكن الأفضل عند ابن القاسم أنك تصبر شوية وتتوضأ ولا تغتسل وتصلي. لماذا؟ لأن أداء الصلاة في وقتها بطهارة أصلية أفضل من أدائها في أول وقتها بطهارة بدلية. واضح؟ هذه واحدة. هذا إذا كان واش راجيا، إذا كان راجي يصبر ولو إلى آخر الوقت، العصر مثلا نراه 3 و4 مثلا يقدر ياخذ حتى 3 و5 3 و10 اذا على باله يجي العين ويصلي بالطهاره الاصليه. لماذا؟ لان اداء الصلاه بطهاره اصليه ولو في اخر وقتها خير من ادائها في اول وقتها بطهاره بدليه. هذا اجتهاد، اجتهاد من القاسم رحمه الله. هذا اذا كان راجيا صح. اما اذا كان يائسا، هذا واضح يتيمم ويصلي في اول وقت، يائس على باله ما يجيش العين، لا يوجد معنى لتأخيره، لأن يتأخر، وأفضل الصلاة وأفضل الأعمال إلى الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة في أول وقتها، وفي التبكير بالصلاة مطلوب شرعا. إذن فإذا كان يائسا يتيمم ويصلي، على باله بما جيش العين، ما كان العين وهم يحزن، يجيش الماء إما يقينا أو على غلبة الظن. النوع الثالث إذا كان نص نص يسموه المتردد. قال الفقهاء، قال لك يأخر إلى وسط الوقت، إلى نصف الوقت، هذا الذي يناسبه، يصبر شوية، يتمهل مثلا الظهر على الوحدة والعصر على ثلاثة وأربعة مثلا، ولا بيناتهم قولوا ساعة ونصف، قرابة ساعتين، ساعة ونصف، ينتظر نصف المدة، إذا جاء الماء فبها، ما جاش الماء فيتيمم ويصلي. هذا اجتهاد من الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي رحمه الله تعالى، تلميذ مالك. مسألة فيها خلاف، وبعض الفقهاء رحمة الله عليهم يقول لك يتيمم ابتداء ولا يفصل هذا التفصيل، وهذا التفصيل على جهة الاستحباب فقط وليس على جهة الوجوب. قال لك آخره للراجل، ليرجو الماء يأخر إلى آخر الوقت، آيس فقط أوله، والآيس يصلي في أول وقت، والمتردد الوسط، من تردد فإنه يتيمم في وسط الوقت. سننه مسحوه ما سننه سنن التيمم مش واجب، سنن مسحوه ما للمرفق. قلنا المسح إلى الكوعين واجب، المسح إلى المرافق سنة، وهو مذهب المالكية ومذهب الشافعية أيضا، أن التيمم من السنة أن يكون إلى المرافق. والذين يقولون بمشروعية المسح إلى المرافق استدلوا بأدلة كثيرة، منها حمل المطلق على المقيد، هل عند الشافعية؟ هذا ما عندناش حمل المطلق على المقيد، لأن الغسل، الغسل هو الذي جاء إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، هذا في الوضوء، أما التيمم فيكتفى به. لكن عند المالكية هو ثابت من فعل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه ثبت عنه كما في الموطأ أنه كان يتيمم إلى مرفقيه، يتيمم إلى مرفقه. وتعرفه بالعمل الصحابي، إذا لم يعلم له مخالف فهو حجة عند الجمهور على الصحابة في خلاف. وابن عمر رضي الله عنه مشهور بشدة تحريه لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مذهب المالكية والشافعية، أن التيمم يكون إلى المرافق، يكون إلى المرافق. مذهب الحنابلة وغيرهم يكون إلى الكوع، مسألة خلافية ولا يصح الإنكار فيها بحال، لا يصح الإنكار فيها. نعم. زيد. سننه مسحوه ما للمرفق، للمرفقين. وضربة اليدين ترتيب. وضربة اليدين أي الضربة الثانية ولا الضربة الأولى؟ واجبة ولا سنة؟ واجبة. وكان نقول سنة يعني ما كانش تيمم، هو التيمم لا يكون إلا بضرب. الضربة الأولى واجبة، الضربة الثانية سنة، موش واجب. علاش قال المالكية سنة؟ لأنه بعض الفقهاء قال باللي حتى الضربة الثانية واجبة، هم الشافعية استدلوا بحديث تيمم، كاين حديث التيمم ضربتان، ضرب للوجه واليدين، والصحيح أنه ضعيف، فيه ضعف ولا يستلم من الاضطراب كما قال ابن عبد البر رحمه الله، وذكر كثير من المحققين بأنه لم يصح في الضربتين حديث. تعرف المالكية في كثير من المسائل مبنى يبنون الفروع على الاحتياط، وهذا من مراعاة الخلاف، راعي خلاف الفقهاء، مراعاة الخلاف ذكرناها مفصلة في دروس أصول الفقه اللي حضر معنا، عرفها ابن عرفة، شو حافظ التعريف الطلاب؟ أحسنت أحسنت، فتح الله علينا. هذا هو تعريف مراعاة الخلاف، إعمال المجتهد بدليل خصمه في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا آخر، طلاسم هذا. إعمال المجتهد بدليل خصمه في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا آخر، هذا شرحناه في دروس أصول الفقه اللي حاب يراجعه ويحتاج إلى وقت يعني. فهذا مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف يعني هناك دليل يحتمل الصحة والضعف، قال به الشافعية، مالك قال بأنه سنة، قال يعني الضربة الثانية سنة وليست واجب. وضربة الضربة الثانية إذا سنة مش واجب، ومن تركها فلا شيء عليه. ترتيب بقي أي الترتيب بين الوجه واليدين، يكون مسح الوجه قبل مسح الكفين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذا هذا الترتيب سنة، ثم اللي يمسح يديه قبل وجهه معليش، لكن الأكمل والأفضل أن يمسح الوجه قبل اليدين، فمسح الوجه قبل اليدين سنة، ترتيب في التيمم في التيمم عفوا سنة. مندوبه مندوب التيمم تسمية، يقول بسم الله كما يقول في وضوء بسم الله، وفي الغسل يقول بسم الله، واختلف في وصل ذلك بالرحمن الرحيم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقول بسم الله يكفي، المهم بسم الله متفق عليه، يقول بسم الله. مندوبه تسمية أي قوله بسم الله. وصف حميد، الوصف الحميد أي أن يأتي بالتيمم على أكمل وجه، أي على الوجه المشروع. إذا عرف الأحكام فينبغي أن يأتي بالتيمم على الوجه مش وصف حميد. وصف الحميد إحنا توارثناه عن شيوخنا، وهم توارثوه عن شيوخهم إلى ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. عبك شو أبي زيد راك بينه وبين 11 قرن تقريبا، وهو مالك الصغير في القيرو. وصف الحميد هو هذا، هكذا ثم هكذا ثم هكذا، يمسح ظاهر اليد ثم باطن، ثم ظاهر اليد ثم باطن. هذا ذكره في الرسالة، الرسالة القيروانية، كتاب الرسالة للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، ذكر فيه هذه الصفة، وهو قريب العهد، هو قريب العهد يعني من كبار فقهاء مذهب مالك رحمه الله تعالى، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام، والحمد لله رب العالمين.